أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر يوم ندعو ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

العلم إلا قليل ولقد صرفنا للناس في القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس فيها القرآن من كل مثل أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله الله. صدق الله.